بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الذي أرسل إلينا خير رسول أرسله، والحمد لله الذي أنزل علينا خير كتاب أنزله، والحمد لله الذي جعل أمتنا الأخيرة الأولى، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، فوالله وبالله وتالله أبدا والله لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف مولانا تبارك وتعالى بدعوته الغمة، فتح الله عز وجل بدعوته أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فهدى مولانا الرحمن الرحيم بدعوته من الضلالة، وبصر به من العمى، وأعز به من ذلة، وكثر به من قلة، وأغنى به من فاقة. فصلوات الله وسلامه عليه وآله وتسليماته. عبد نور الله بالقرآن قلبه، فشرح له صدره، وغفر ذنبه، وأعلى ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ورضي اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين، وأزواجه المطهرات المبرآت من فوق سبع سماوات أمهات المؤمنين، ولا سيما بنت خير خلق الله أجمعين بعد النبيين والمرسلين، عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين عرفوا ربهم فهداهم ربهم بإيمانهم وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة عرفها لهم، فرضي عنهم أجمعين. كانوا وربي رجالا حق رجال، كانوا بالليل عبادا رهبانا، وبالنهار أبطالا فرسانا، عرفوا الله عز وجل حق معرفته، وأحبوا الله تبارك وتعالى من كل قلوبهم، وترجموا هذا الحب إلى عمل صالح، فرفع الله عز وجل قدرهم وزكاهم في كتابه ومدحهم. نبينا صلى الله عليه وسلم في واسع سنته الصحيحة، فرضي الله عنهم أجمعين. اللهم اجعلنا على آثار مهتدين، وعلى ما كانوا عليه من الهدى متمسكين، واجعلنا معهم يا ربنا تحت لواء حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن هذه المجالس هي مجالس رحمة ومجالس خير وبركة، كثرت مجالس الناس في اللغط، وامتن الله عز وجل علينا بأن دعانا من بيوتنا إلى بيته، ونحن زوار في بيت الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. فهنيئا لك أيها الزائر، جئت لخير مزور، جئت إلى بيت الله، قدماك يرفع الله تبارك وتعالى لك بالخطوة الواحدة درجة، ويحط عنك خطيئة وتكتب لك حسنة. أي خير سعيت إليه فأبشر برضوان من رب الرحيم جل في علاه. وهذه تهنئة بين يدي الكلمة لعريس الليلة أخانا أخينا أبي شريف الشيخ عبد الفتاح، أقول بأن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأقول أنت فارس هذا الميدان، فإن الشاب في الإسلام إذا استمسك بالعروة الوثقى وصار على الصراط المستقيم وشاب في الإسلام فإن الله تبارك وتعالى يستحي أن يعذب شيبة شابة في الإسلام. وقبل أن أتكلم عن موضوعي وهو الموضوع الأول، أعرّل قليلا على عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، وهو شيخ كبير جاء يتزوج، قال للمرأة، ويعد عديلا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، قال: أتعبين علي شيبتي؟ والعريس شايب لكنه شباب قوي، إذا حفظ الإنسان أعضاءه اسمع، فقال: أتعبين علي شيبتي؟ قالت: والله إني أحب، إني من نساء قوم أحب أزواجهم إليهم الكهول. نعم. وقالت: إنها شابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللحية التي شابت في سبيل الله تزيد صاحبها وقارا ونورا. فأسأل الله أن يجعل زيجة مباركة، وأن يخرج من صلبه من يعبد الله تبارك وتعالى ويقيم أمره في الأرض، وما ذلك على الله بعزيز. قلوا آمين. أما موضوع كتاب الله تبارك وتعالى فهو موضوع الساعة، حري أن يتدارس في كل حين وكل وقت، وبين يدي هذه الكلمة في هذا الموضوع حري أن نتكلم قبل، وأستأذن إخواني الشيخ أحمد والإخوان أن أتكلم عن قضية عقدية تتعلق بكتاب الله عز وجل، تتعلق بنزول القرآن وبجمع القرآن في عهوده الثلاث، في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عهد الصديق الأول أبي بكر عتيق الرحمن من النار رضي الله عنه وأرضاه، وفي جمع ذي النورين عثمان أبو ليلى أبو عبد الله عثمان بن عفان الحي الكريم الذي تستحي منه ملائكة الرحمن رضي الله عنهم وأرضاهم. تعلمون أن القرآن نزل في قرابة 23 سنة، وأظن شهرين واثنين وعشرين يوما على ما أظن، إن لم تخني ذاكرتي. القرآن نزل منجما أي مجزأا، وذلك تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لقلبه، وتثبيتا للقرآن في صدره، ومواكبة الأحداث التي تتعلق بحياة أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. نزل القرآن في مكة بإقرأ، بدأ القرآن ينزل بإقرأ أول ما نزل، وأول سورة نزلت كاملة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. اصبر يا محمد على تبليغ رسالة ربك. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ويبشر أهل التوحيد برضوان الله والجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ويقول لهؤلاء لأهل الشرك والإلحاد وأهل التثليث: إن الله تبارك وتعالى أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه من قال إن الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فأهل من دعوا لله عز وجل الولد، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أمة التوحيد. إن توحيد الله تبارك وتعالى أعظم سبب في مغفرة الذنوب والعتق من النيران ورفعة الدرجات في الدار الآخرة. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما منك ولا أبالي، غفرت لك ما منك ولا أبالي. فنسأل الله في هذا المجلس المبارك أن يغفر لنا وهو لا يبالي جل في علاه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عنا شيئا فليمحه، يعني من كتب شيئا من السنة. أما حادثة اكتبوا لابن أبي شاه فهي حادثة عين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تكتب السنة حتى لا يختلط القرآن بالسنة ولا تختلط السنة بالقرآن في بدء الوحي. وبعد ذلك أول ما أمر عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، أمر الإمام الزهري بكتابة الحديث. وهذا أبو هريرة محدث الأمة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي أسلم عام خيبر سنة سبع، وأسلم معه في نفس السنة عمران بن رجيد الخزاعي الكعبي، وتوفي عام 57، ومات معه في نفس السنة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنه وأرضاها. جمع 5374 حديثا، وروى له البخاري رحمه الله 46 حديثا، و446 حديثا. محدث الإسلام، كان له صحيفة تسمى البيضاء، أملاها على تلميذه همام التابعي، وكان يضعها تحت وسادته. بعد ذلك تتابعت الأمة في كتابة الحديث، وانطلقت الأمة حتى سخر الله عز وجل العجم من لدن الإمام البخاري من بخارى، والإمام مسلم والترمذي وهؤلاء الأعلام، وختم الله عز وجل هذه السلسلة بأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن الحج نوح نجاة الألباني الساعاتي. فهذه الأمة أمة ولود، وهي كالمطر لا يدري خيرها في أولها أم في آخرها. بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بكتابة الوحي، فبدوا يكتبون الوحي على عظام الكتف وعظام البعير وعلى الجلد وعلى جلد الشياه وعلى أوراق الشجر، وهذه البداية الكتابة البدائية، الجمع البدائي. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجمعون القرآن في صدورهم وفي سطورهم. ويجب أن يتعلم طالب العلم، فضلا عن كل مسلم، يجب أن يتعلم ويعلم أن هناك مطاعن من قبل أعداء الملة جميعا، وعلى رأسهم المستشرقين واليهود والنصارى. قال جلد الزهير: إن مصحف ابن مسعود ناقص، لم يكن فيه فاتحة الكتاب. نعم صدقك وهو كذوب، لم يكن في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فاتحة الكتاب، وذلك لأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم كانوا يكتبون ما يخشون نسيانه، وابن مسعود كان يصلي بالفاتحة في كل حين وكل آن. وسيأتينا أيضا رفض ابن مسعود في عدم تقديم مصحفه لعثمان للحرق، وهذا ثابت، وطعن فيه الروافض قاتلهم الله أن يفكون. قولوا آمين فإن الله يستجيب الدعاء. قولوا آمين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن جمع غفير من الصحب الكرام، وكانوا في الجاهلية أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن أتاهم الله عز وجل قريحة واسعة، فكان الرجل يقرأ القصيدة 1000 بيت فيحفظها من مرة واحدة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل يوم اليمامة، قتل 70 رجلا من القراء في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب، كذاب اليمامة الذي كان يريد أن يرقي البئر. قلت تعالى اقرأ لنا عليه، يقول: يا وبر يا وبر له أذنان وصدر، يستهزئ بالقرآن، يعني يتأول القرآن، يجيب قرآن جديد ويتفل في البئر فتزداد ملوحة ثم تغير البئر من بركات مسيلمة الكذاب. جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه الملهم الموفق إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا تاريخ عظيم، اقرأوا الإتقان للسيوطي، واقرأوا البرهان للزركشي، واقرأوا علوم القرآن لمناع خليل القطان، مع على الكتاب من مآخذ، لكنه كتاب جيد، وقد امتن الله علينا ودرسنا هذا الكتاب لأئمة المساجد وطلاب العلم في بلاد الحرمين الشريفين في المعهد الخيري التابع لوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. قال عمر للصديق رضي الله عنه وأرضاه. يا أمير المؤمنين، ألم ترى أن القتل استحر في القراء، وأخشى أن يذهب القرآن بذهاب حملته. فارتعد الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا عمر، كيف أجرؤ على عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله له صدري، فعلمت أنه الحق. انتبه لهذا الكلام جيدا يا مسلم يا طالب العلم. أول من سن شهادة الخبرة في الإسلام، أول من سن شهادة الخبرة، صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، جاء لزيد بن ثابت الأنصاري قال له: يا زيد، إنك شاب عاقل لا نتهمك، وإنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بتكوين لجنة شرعية من علماء الصحابة ويجتمعوا في المسجد، وأمرهم بجمع القرآن وألا تكتب آية واحدة إلا أن يأتي بها رجلان قد جمعاها في الصدور وأتيا بها في السطور، يعني محفوظة في صدورهم مكتوبة في سطورهم. وانتبه إلى قول مولانا جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يحفظ مولانا كتابه وقال عن الكتب السابقة المنزلة: بما استحفظوا من كتاب الله. جاء رجل حرف في التوراة وأعطاها للطباعين طبعوها، وحرف في الإنجيل وأعطاها للطباعين فطبعوها، وقدم وأخر في القرآن فأعطوه فألقاه في وجهه. نعم، وقد شرف الله محدثكم العبد الضعيف بخدمة كتاب الله تبارك وتعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من ربع قرن من الزمان، قرابة ربع قرن من الزمان، في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وأقولها بملء الفي، جزى الله عز وجل حكام السعودية خيرا على خدمة كتاب الله، أنفقوا المليارات على خدمة كتاب الله وعلى توسعة الحرمين الشريفين من مال حقيقة، وأنا شاهد وعاصرت هذا من ربع قرن من الزمان، من مال بترول خام لم يدخل البنوك. أو يكون كفار قريش أعقل من أهل التوحيد الذين رفضوا أن يدخلوا مالا حراما في بناء الكعبة، فقصر بهم المال فبنوا البيت على ما تروا، وبقي جزء لم يبنى عليه البيت وهو تقريبا قرابة ثلاثة أذرع من حجر قريش الذي يسميه الناس اليوم حجر إسماعيل، وهو حجر قريش لأن قريشا هي التي بنته، ويقال قريش بالتذكير وبالتأنيث لأن قريش رجل وليس امرأة، ولكن التأنيث يطلق على القبيلة والتذكير أفصح لأن قريش رجل وليس امرأة تنسب إليه قبيلة قريش. الشاهد، وقد رأينا في طباعة المصحف، يعني نجد قدموا أعظم مكائن الطباعة في العالم وجابوا أمهر المشايخ اختبارات دقيقة للعلماء الذين سيراجعون المصحف، بعد أن قامت لجنة من علماء مصر وعلى رأس هؤلاء سيدنا العلامة الشيخ عامر ابن السيد عثمان رحمه الله الذي ختم الله عز وجل له بخاتمة عجيبة كان في غيبوبة طويلة وهذه مشهودة يعلمها القاصي والداني، كان في غيبوبة شديدة وقبل أن يموت بثلاث أفاق وافتتح القراءة بفاتحة الكتاب، ثم بعد ثلاثة أيام ختم بسورة الناس وتشهد ومات عليه رحمة الله. فكنا نرى أشياء يصعب أن تراها، ولكن الله عز وجل حفظ كتابه بنا بغيرنا. الله عز وجل هو الذي تولى حفظ الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذه الأثناء جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى اللجنة بهذه الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية الرجم، زعموا أنها كانت في سورة النور، نسخت حكما، نسخت تلاوة وبقيت حكما. الصحابة الذي أتى بها عمر، ومن عمر؟ عمر الفاروق الملهم المحدث، فاروق هذه الأمة، أتى بها وحده، واللجنة اشترطت أن يأتي بها رجلان يحفظان الآية حفظ صدور وتقييد سطور. والصحابة رأوا الرجم، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية وغير ذلك، ومع ذلك اللجنة رفضت أن تأخذ الآية من عمر، ليس هناك مجاملات في دين الله، وبقيت الآية منسوخة تلاوة، وبقي الحكم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها. وجاء أبو خزيمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه بآخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فكتبتها اللجنة. جاء عمر بآية فترفضها اللجنة، ويأتي أبو خزيمة بآية فتكتبها اللجنة. فما الفرق بين مجيء عمر ومجيء أبي خزيمة؟ الفرق أن أبا خزيمة شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بشهادة لم يرها. قال الرجل في بيع وشراء مع النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لك؟ فقال أبو خزيمة: أنا أشهد لا إله إلا الله. شاهد لم يرى ما يشهد عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت رجل شهادتك بشهادة رجلين، أنت شهادتك بشهادة رجلين، أنت شهادتك بشهادة رجلين. فكتبتها اللجنة وسطرتها في كتاب الله عز وجل. كل ذلك حتى يتبين لك أيها المؤمن أي دقة كانت في قضية جمع القرآن، حتى تكون على معتقد صحيح وترد على أهل الباطل أباطيلهم وتذب عن كتاب الله. وأسأل الله أن يذب عن وجوهنا ووجوهكم النار. قلوا آمين. وأنتقل قليلا، أنا أذكر باختصار شديد، وأنتقل قليلا إلى جمع ذو النورين، جمع الصديق جمع القرآن بين دفتي كتاب واحد ويسمى مصحفا. وبعض الطلاب يقول يا أستاذ أعطني قرآن، قرآني وقرآنك، لو ما قرآني قل مصحفي، لأن القرآن واحد. وتعلمون أن القرآن هو كلام الله القديم، قديم النوع، حادث الأحاد، تكلم مولانا به بحرف وصوت، ولقد تكلم السلف بالصوت وسمعه جبريل عليه السلام، وليس هو حكاية عن كلام مولانا جل في علاه. أنتقل إلى ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لما فتحت الفتوحات على الأمة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فتحا قريبا يثلج به صدور قوم مؤمنين، يعز به الله، يعز به مولانا جل في علاه أهل التوحيد، ويذل به مولانا تبارك وتعالى أهل الشرك والربد والإلحاد وأهل البدعة والافتراق. وجاء فتح أذربيجان، ودخل في دين الله عز وجل أقوام من العرب والعجم، عرب لم يشهدوا التنزيل، وعجم لم يعرفوا معنى القراءات. وفي فتح أذربيجان جلس الصحب الكرام معلمون، واختلفوا في القراءات، ليس كلهم يعرف القراءات، بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقرأ رجلا يقرأ رجل سمع عمر رجلا يقرأ آية، فقال عمر، أمسكه من تلابيبه، قال: من أقرأك هذا؟ ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رسول الله، أتسمع هذا ماذا يقرأ؟ قال: ماذا يقرأ؟ قال: أقرأ. فقرأ. فقال عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ. قرأ على غير نحو ما قرأ الرجل. قال: يا عمر، هكذا أنزلت. وليعلم طلاب العلم أن القراءات السبع غير الأحرف السبع، القراءات السبع والعشر جزء من الأحرف السبع. الأحرف السبع لهجات العرب، تعرفوا اللهجات؟ مين متخصص في اللغة؟ من يعرف كشكش التميم؟ يقول مثلا، يقولوا كده، يقولوا تسده، زي أهلنا يقولوا تسده. ها، يسمى في اللغة هذه فصيحة، تسمى كشكش التميم. اللهم اسقنا من سقانا. فالصديق جمع الأمة على المصحف الأم رضي الله عنه وأرضاه، اتسعت الفتوحات، فإذا بكاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. سمع المعلمين يقرؤون الطلاب ويختلفون في القراءات، يقول: هذا، هذه قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، وهذا يقول: هذه قراءة أبي، وهذا يقول: هذه قراءة عثمان، وهذه قراءة أبي هريرة، عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، وهذه يقول قراءة السلمي عن فلان، وهكذا. فوقف وقفة الرجل العملاق رضي الله عنه وارضاه، ذاب الحياض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الشرك والإلحاد والربد، أطفئوا مصابيحكم، أطفئوا شموعكم السوداء، فقد صدعت شمس الله، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقف حذيفة وقفة الغضنفر فقال: أتختلفون في الكتاب؟ اختلاف اليهود والنصارى، والله لا أركبن إلى أمير المؤمنين. فنهض مسرعا إلى المدينة، لم يركب الخطوط المصرية ولا سما ولا ناس، وركب خطوط الإيمان، دفعه إيمان بالله أن يركب الصعاب. فوصل إلى المدينة فقال لأبي عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع: يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن تختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فاستشار عثمان رضي الله عنه وأرضاه الصحابة أجمعين، فلم يعارضه أحد. وهذا يا إخواني يسمى عند الأصوليين إجماع سكوتي، يسمى إجماعا سكوتيا، يسمى إيش؟ بالإجماع السكوتي، ليس فيه معارض. فجمع المصاحف وأمر بتحريقها إكراما لكتاب الله وإعزازا لكلام الله وجمعا لشمل الأمة على كتاب ربنا جل في علاه. وهو على المنبر مطاعن الروافض ومطاعن جلد الزهير ومطاعن اليهود والنصارى فيها مثل هذه القضايا، يضربون تحت الحزام والضرب تحت الحزام ممنوع. قالوا إن ابن مسعود رفض أن يقدم مصحفه للحق. نعم، رفض ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يقدم مصحفه للحق. أقول صدقك وهو كذوب. ولكن قال ابن مسعود: كيف أقدم مصحفي للحرق وقد تلقيت من فيه، ليس فيه بالتجديد، مخففة من الثقيلة، وقد تلقيت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، تلقيت مثله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لبث ابن مسعود قبل أن ينزل عثمان من على المنبر رضي الله عن الجميع أن قدم مصحفه للحرق طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة لولي الأمر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، طاعة الله، إن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، أحسنت، وطاعة ولي الأمر طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولذلك الخلفاء الكثيرين إذا أمسك الخلاف يقول إيه؟ أطيعوني ما أطعت الله فيكم. منهجنا وعقيدتنا نرى السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا أمرا شرعيا، ونرى عدم الخروج على الأئمة وإن جاروا، لا نرى الخروج على الحكام وإن ظلموا، أسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك أسمع وأطع. ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، عبد فحم أسود، عبد حبشي ضربك وأخذ مالك وجلد ظهرك أسمع وأطع. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما إن أقاموا فيكم الصلاة. وهذا فيه دلالة واضحة على كفر تارك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أقول للروافض، والروافض سماهم شيخ الإسلام رحمه الله روافض، قال الروافض رفضوا الإسلام، إن الذي دافع أول مدافع عن عثمان هو علي رضي الله عنه وأرضاه. واستمع إلى نقل علي للإجماع السكوتي من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، قال: لا تقولوا في عثمان حراق مصاحف، حراق صيغة مبالغة. فوالله من الذي يقسم يا إخواني؟ علي. فوالله ما فعل عثمان ذلك إلا على ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قيل جمع 4 نسخ وقيل 7 نسخ واختلفوا فيها، جعل نسخة له، نسخة في الكوفة، نسخة في المدينة، نسخة في مكة، نسخة في الطائف، نسخة في مصر. في خلاف 4 أو 7 نسخ، والراجح والله أعلم، العلم عند الله، أنها 4 نسخ. فعثمان رضي الله عنه وارضاه أخمد نار الفتنة. ولذا يا إخوان يجب أن نهتم بعلم القراءات ونحفظ المتون في القراءات كالشاطبية والضرة والطيبة، وأرى كثيرا من طلاب العلم المتخصصين في القراءات لا يدرسون علم توجيه القراءات، وهذا علم من الأهمية بمكان. لو قرأ مثل فناداها من تحتها، من هو جبريل؟ من موصولة؟ من ظرفية من تحتها؟ جبريل من ظرفية للمكان. فناداها من تحتها موصولة بمعنى الذي، أي إيش؟ عيسى. فالأمر اختلف تماما في سورة مريم وفي الإسراء. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها، المعنى يختلف. وفي الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقرأ قالون كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، المعنى اختلف. فلابد أن ندرس علم توجيه القراءات، لأن هذا العلم يبين لنا معنى هذه القراءة والمراد بهذه القراءة، فبذلك نفهم ونعي ويحصل المراد من قراءة القراءات، وهو تدبر كلام الله عز وجل وفهم كلام الله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم القرون الأولى التي شهدت الوحي، الصحابة رضي الله عنهم ثم تابعيهم ثم تابع تابعيهم، القرون الثلاثة المفضلة. جمع القرآن على يد الخليفة الراشد عثمان، وسميت بالمصاحف العثمانية نسبة إلى جامعها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهذه صورة موجزة مقتضبة يتبين لك من خلالها مراحل جمع القرآن الكريم في عهده الثلاث، جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه، ثم في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عن الجميع. طبعا لما كلف زيد بن ثابت قال كلمة عظيمة، قال كيف أجرؤ حتى يتبين لك أيها السلفي إلى أي مدى كان حرصهم على الاتباع وخشيتهم من الابتداع. قال كيف تجرؤ، يكلم من؟ ولد صغير شاب يكلم الصديق والفاروق بهذا اللفظ وهذه الشدة، كيف تجرؤ على عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال يراجعاني حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فعلمت أنه الحق، فوالله لو كلفوني نقل جبل من مكان إلى مكان لكان أهون علي من جمع القرآن. فحري بنا بعدما علمنا هذا أن نسعى لجمع القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتخلقا وعملا وتعليما وتداويا وتحاكما، ونرتقي بالقرآن ونسعى به كل سعي حثيث. وننتقل إلى الفقرة الثانية بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله وأهل التقوى وأهل المغفرة، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق سيد الأولين والآخرين، سيد آدم، سيد ولد آدم، ولا فخر بيده لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم ومن دونه، سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، فداه أبي وأمي صلوات ربي عليه وآله وتسليماته. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وراوي هذا الحديث هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، العابد الزاهد الذي مات والمصحف بين يديه، مفتوح دفتاه بين يديه. وفي رواية: خياركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من قرأ القرآن وأقرأه. وفي حديث في سنده ضعف: خيار أمتي حملة القرآن، أو أشراف أمتي، حديث ضعيف، حملة القرآن. كيف كان الجيل الأول يعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى، بل كيف كان المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن. كان يقوم به من الليل حتى تنفطر وتنشق قدماه، فتقول له الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما: هون عليك يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يقرأ البقرة، يفتتح بالبقرة، ثم بالنساء، ثم يرجع إلى آل عمران. وهذا فيه دليل على عدم وجوب الترتيب وإن كان هو الأولى. من عنده دليل آخر يا شباب؟ ألم تعلموا قصة الرجل الذي كان يقرأ يصلي بقوم وكانوا لا يرون أحدا يتقدم عليهم غيره، وكان يصلي يقرأ مع كل سورة يقرأ بإيش؟ تذكرت الآن؟ طيب، كنت خايفين، عارفين بس خايفين تجاوب. فقال: ما حملك على هذا؟ قال: إن فيها صفة الرحمن. الله أكبر، التوحيد يا أهل الشرك، يا أهل التثليث، قل هو الله أحد، الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يشبه مولانا أحدا من خلقه. أحد الأولى فاعل، والثانية مفعولا. لا الرب يشبه المخلوق، ولا المخلوق يشبه الخالق. قال: حبك إياها، الله أكبر، الصدق، حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن في الليل، ويأتي لأحد تلاميذه لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال: لقد تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة مشافهة. يقول: اقرأ علي، يعني القرآن. يقول: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أستمع إليه من غيري. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فافتتحت سورة النساء حتى بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك، يعني كفاك. ولم يقل له: صدق الله العظيم. فوالله لو اجتمع قراء الأرض قاطبة على هذه الكلمة والله ما نقولها، لأنها بدعة والبدعة طريقة محدثة في الدين تضاهي السنة المشروع على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي. ثقلت الآية والأمانة على خير الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عمر الصديق الأول كان رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا صلى لا يسمع الناس أو لا يسمع الناس قراءته. الناس نعرفها إيش؟ نائب فاعل، صح؟ فقال: إن كنا صواحب يوسف، مري أبا بكر فليصلي بالناس. عمر رضي الله عنه وأرضاه يمر بعسفان فيقول: من تركتم على أهل الوادي؟ قالوا: تركنا ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قالوا: مولى من الموالي يا رسول الله، يصلي بالناس ويسوسهم ويقضي بينهم. قالوا: يا أمير المؤمنين، لا. قال: لم تجد إلا مولى؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض، يعني بالمواريث. قال: أما إني سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من أجل حديث خيركم من تعلم القرآن وعلم رويه عن عثمان هو السلمي أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب الضرير، مكث 70 سنة يقرئ القرآن احتسابا للأجر. وهذا عويمر الخزرجي أبو الدرداء رجل عنه أرضاه، يفتتح مدرسة للإقراء في بلاد الشام، وكان عنده 100 طالب على كل 10 عريف. من حذق منهم تحول إلى أبي بن كعب، عرفوا فضل القرآن وأقبلوا على تعليم كتاب الله ونهضوا بكتاب الله، فمكن الله لهم دينهم في الأرض بالعبودية والتوحيد، وليس بالمظاهرات والانقلابات والدعايات والانتخابات والشعارات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، 1، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، 2، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، 3، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط واحد: لا انتخابات ولا انقلابات ولا دعايات ولا مظاهرات. بماذا يا ربنا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يأتي التمكين لأمة عرب حفاة، عراة حفاة الأقدام، عراة الرؤوس، ليس عندهم شيء من الدنيا. يقبل أبو جهل ويقودهم إبليس في معركة فاصلة بين عسكر التوحيد وعسكر الشرك، يجرون جحافلهم يحادون الله ورسوله، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم في عريشه يناجي ربه، قال: اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فأنزل جبريل في كبكبة من الملائكة في معركة فاصلة فيضرب هام المشركين، يسمعون أقب الحيزومة ولا يرون شيئا. نعم، يأتي النصر من الله ويأتي التمكين. يا محمد، أتريد النساء؟ نعطيك أجمل النساء. أتريد المال؟ نعطيك حتى تصير أغنانا. أتريد الملك؟ نجعلك ملك. ما في نبي من الأنبياء سعى إلى الحكم. يا سعاة الحكم، يا طلاب الدنيا، لم يأتي نبي من الأنبياء يطلب متاعا من الدنيا. قل: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الاعتصام بالكتاب والسنة على نهج سلف الأمة، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قالت الصحابة دونت الأئمة، الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أرى عقارب الساعة قد زحفت نحو أذان العشاء، وأستأذنكم في الخروج قبل أذان العشاء، لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى في الصحيح عن رجل خرج قبل بين الأذان والإقامة قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. اللهم صل على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، واجمعنا مع هذه الوجوه الطيبة النيرة غدا مع حزبك وأوليائك، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعوذ بالله عز وجل أن أذكر به وأنسى، وصلاة وسلاما أكملان أتمان على من علمنا الخير، وعلى من جعله الله عز وجل سببا في دخولنا في دين الله عز وجل، فكلنا في ميزان حسناته، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جمعنا الله عز وجل وإياكم في الدنيا على الخير والتقى والهدى، وفي الآخرة في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.